أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وأخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. قال في فتح الباري: قال ابن المنير: ورد هذا في السفر، والحرب أخص من السفر. فيؤخذ من حديث جابر حين ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير يعني وحده، يؤخذ منه جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عداها. ويحتمل أن يكون الجواز للحاجة عند الأمن والمنع عند الخوف حيث لا ضرورة. وقد وقع في كتب المغازي بعث عدد من الصحابة فرادى في مواطن مختلفة. وأخرج مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والبزار والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي في الشعب والبغوي رحمهم الله بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانا والثلاثة ركب. قال في عون المعبود: قال الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة وليس بحرام. والحق أن الناس يتباينون في ذلك، فيحتمل أن يكون الزجر عنه لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك كإرسال الجاسوس والطليعة. قوله زجر أدب وإرشاد أي ليس لنهي التحريم ولا لنهي الكراهة. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء. وفي رواية قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وفي رواية أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قوله حتى تقوم الساعة يعني ساعة المخاطبين، كما في حديث عائشة: حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم، وسيأتي بأشراط الساعة. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولهما عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قوله: ولما يلحق بهم أي لم يعمل مثل أعمالهم، كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود وغيرهما. قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله،